وحركة منهم بيساعدونا. الناس كلها بقت في تفاد، اما مين اللي هينضرب؟ ويضحكونا. شغلتك على المدفع بوروروم؟ لا والله فتشت فتش. اسأليني انا مدوبهم اثنين. وجودهم بهجة حياتنا. كفاية ما تبسطهاش اكتر من كده. الناس الحلوة خليك فرش، ده احنا فرحنا. تقديم منال هيكل، اعداد بسمة صبح، اخراج سعدية حسين. يا مساء الخير على احلى مستمعين ورمضان كريم. من الناس الحلوة النهاردة فنان مصري من زمن الفن الجميل، زي ما بنقول كده بيه من البهوات في الفن، استاذ. اما من اشهر افهاته يا للهول، هو ده استاذ المسرح وفنان الشعب يوسف بيك وهبي. يا للصعيد، كلام ده صحيح يا حسين؟ انت كان لك علاقه بالست دي؟ ما انتش قادر ترد عليا طبعا، وطول المده دي كنت بتضحك عليا، كنت بتخدعني، كنت بتظهر بالطيبة يا فلات يا ألعبان يا تعبان يلي بتجري وراك النسوان، وكنت بتتحقق بالشغل في مصر علشان تنزل تقابل عشيتك اللي صرفت عليها مال الشركة، الشركة اللي جمعت مالها بالعرق والدموع والدم. آه يا إبليس يا خبيث، اغرب عن وجهي يا محطم قلوب العذارى وزير النساء. ايه في ايه بزعك دي يا عبد الهادي؟ اتفضلي شوفي سحسين السحتان البهتان، شوف الصوره دي عامل ايه. الله رأي بقى يا عمي. ولا كلمه يا فلاتي يا عجري يا نقري، انت وسخت اسم العيله وهنت العيله، اسم سلطح ومرطح والنشاشي، وخليت رقبتي زي السمسمه. معلش يا بابا هدي نفسك. انت درستم مره واحده ومين عارف من غيرها؟ الاف طبعا يا فتك يا سفاح بورسعيد. يا عمي اخرس. طب والله العظيم كدب في قصر وشك قبل ما تقول اي حاجه. انا حفتش اوضتك، انا هفضح سرك، سيبوني محدش يحشي. اوضته فين؟ يوسف وهبي من مواليد 14 يوليو سنة 1896، اتخرج من المعهد العالي للتمثيل بميلانو في ايطاليا، وده كانت سنة 1922. بدأ يوسف وهبي حياته الفنية ممثل في فرقة لهواة التمثيل، وبعدين اشتغل في فرقة عزيز عيد، ثم انتقل لفرقة مسرحية هو اللي قام بتأسيسها، وده كان سنة 1920، وكمان اشتغل في السينما. سنة 1923 يوسف وهبي كون أشهر فرقة مسرحية في تاريخ المسرح العربي، وهي فرقة رمسيس. مين فينا ما سمعش عن فرقة رمسيس ولا عرفها؟ أشهر أعمالها مسرحية المجنون، ودي كانت أول مسرحية يقدمها يوسف وهبي على مسرح فرقته اللي هو مسرح رمسيس في 10 مارس سنة 1923. في سنة 36 يوسف وهبي انضم للإذاعة وسجل لها أول مسرحية، وهي مسرحية بيومة فندي. والله أقولك الحق يا نبولة يا ابني، أنا واخد على خصل منك، كل ما افتكر زمان وانت صغير وكنا نقعد نلعب مع بعض. كويس ان الانسان يكون معتز برأيه وله كرامة، وانا عارف ان انا في نظركم دقة قديمة، لكن المثل البلدي بيقول الملاف السعر. الملاف السعر. الحمد لله. قول لي بقى، انت كنت قلت لاختك لينات امبارح انك عاوز 10 جنيه. بابا خليهم 5. لا انا ب10 بابا. حاضر يا ابني، انا اديك 10 و20، وانا يعني هون عليا اللي مجد. الله يخليك يا بابا. بس انا عاوز افهمك قيمة الفلوس. فهمها يا بابا. الفلوس دي نعمة. فهمها والله. طب يا حبيبي، بس الفلوس دي لما انا كنت مطرحك وابويا اداني 10 جنيه، امسك ورقة وقلم واكتب ايه اللي يلزمني اشتريه، الاهم فالاهم. يا بابا حكت حكت. شربات ولا بدل ولا كربتات ولا جزم يعني. حبيبي يا بابا شربات وبدل وفانيلات وكل حاجة. بس يا ابني خليني اقول المحاضرة وادفع ثمنها حبيبي. يوسف وهبي اول فنان يشارك في تمثيل اول فيلم مصري صامت، وهو فيلم زينب، وتم انتاجه سنة 1930، وشارك كمان في تمثيل فيلم مصري ناطق وهو فيلم أولاد الزواد. بعد كده انطلق يوسف وهبي في عالم السينما والأفلام وقدم عشرات الأفلام المشهورة والمعروفة، منها أولاد الفقراء، غرام وانتقام، وأولاد الشوارع، وكرسي الاعتراف. بعد كده شارك الفنانة ليلى مراد في عدد كبير من أفلامها، منها ليلى بنت الأغنياء، وليلى بنت الريف، وليلى بنت مدارس. مرجان، ألف حمد لله على سلامتك يا بيه. ازيك يا مرجان؟ الله يسلمك. اوعى تكون قلت لحد ان انا جاي الليلة. انا؟ لا ابدا يا بيه. عال طيب اندهلي سيدة، روح انت شوف شغلك. حاضر يا بيه. بنت يلا على المطبخ. بنت في عينك قليل الأدب، ما تختشيش. يلا شروح روح ولا. معلش معلش. طبعا معلش، هو الحق مش عليه. تعالي تعالي. اهلا الحمد لله على السلامه. يا مرحبا مرحبا. الحمد لله على السلامه. شطب انت اهو، ايه الكلام الفارغ ده؟ مين اللي جابكم هنا؟ هي يا بيه. بس بقى جرى ايه؟ ارجوكم تصلوني الليله لحسن، انا تعبان وعاوز ارتاح. بقى شوف، اما اقول لك احنا مش منقولين من هنا. طول بالك الا لما نشوف العروسه فين. ايوه عاوزين نشوف العروسه. عاوزين نشوف العروسه. بس بقى بس كان فارغ، قلت لكم انا تعبان الليله. يلا اتفضلوا اتفضلوا بقى. يا رشوان هقدم لك مراتي. مراتك؟ ها؟ مراتك؟ تشرفنا يا هاني. أهلا سيدي. الحمد لله على السلامة يا سيدي. عايز حاجة يا سيدي؟ أيوة، وصلي الست في الأوضة اللي قلت لك تحضريها. حاضر يا سيدي، من عناية. اتفضل. يا خدتك التقيلة، والله عمرك أطول من عمري. بقى هي دي اللي اتجوزتها؟ اعمل ايه، كنت مضطر. مضطر ايه اللي زنقك يا خي؟ ما تفلانيش انت راحة. اما اشهر افلامه واللي بتصنف من الافلام الكوميدية اشاعة حب واعترافات زوج. لا اسمعوا، خليكم محلاتكم، انا حفوت عليكم ابوشكم واحد واحد. يا سلام على القمر. اهلا اهلا اهلا. هاتي بوسة. وانا كمان يا عمي. ايه انت اولهم، كلكم اولادي. ودي قاعده الا طيب يا عم. هو بقى عندك فاتي بوسه. هو بقى عندك يا حبيبي. ميرسي يا عمي. ايه الرجاله ما بقاش عندهم نظر ولا ايه؟ ليه يعني؟ معقول واحده زيك مليانه سحر تفضل لغايه دلوقتي من غير جواز؟ انا متجوزه الفن يا عمي. فن؟ طبعا الفن شيء جميل، لكن العينين الحلوه دي والشفايف اللي عامله زي الفراوله. طالتي يا عمي. قلت اعوذ برب الفلق. اوعى تقوم، خليك قاعد. ده انا ما صدقت ان رجلك خفت يا حبيب قلبي. الله يا ارض احفظي ما عليك. ايه الجمال ده؟ لا لا، عليكي عليكي، لما بتبصي لي بحس ان الدنيا بتزور بيا، ولا التفاح اللي على خدودك انا عاوزه اقطمه اقطمه. الله بقى مش قدام العيال. وده مين الساحر اللي عمل لك التسريحه المهوله دي؟ عجبك صحيح؟ عجباني، ده شعرك عامل زي موج البحر. بعمايل ايدي وحياة سيدي. يا للهول. شارك بعد كده يوسف وهبي في تمثيل مجموعة اخرى من الافلام المهمة اللي كانت علامة في تاريخ السينما المصرية، منها فيلم غزل البنات، فيلم مشهور جدا ولا يمكن يروح من الذاكرة. بصار يا استاذ. بصار ارجي تقولي بونجور، احنا بقينا الصبح. طيب انا حديلك مثل بسيط، قدامك المجموزيل الحلوة دي، لا سنك من سنها ولا انت من وسطها ولا يوجد اي تقارن بينكم. ايوه صحيح مفيش. لنفرض مثلا انك بتحب المجموزيل مثلا. ايوه استاذ. ايوه ايوه زي استاذ. يا ستي بقول مثلا مثلا يا خلاص نزيد. ايوه استاذ. لنفرض انك بتحبها حب عظيم ومن صميم الوجدان. ايوه استاذ. ايوه ايوه زي استاذ. مش ممكن يا ستي بقول لنفرض لنفرض وخلاص شفتيها بالمأذون. ايوه وجدان من صميم الاستاذ. ايوه استاذ من صميم الوجدان. ولنفرض مع الاسف الشديد انها ما بتحبكش، بتحب شخص اخر. طبعا وانا كنت اميت. صحيح. هل في الحاله دي انت يا محب يا مخلص علشان خاطر أنانيتك وحب ذاتك تقف في سبيل سعادتها؟ لابد أنك تضحي بنفسك علشانها، كما قال الشاعر وكل مرادي أن تكون هنيئة ولو أنني ضحيت نور حياتي. ولاد البلد بيقولوا إذا كان حبيبك في خير تفرح له. أفرح له، لازم أفرح له. لكن إذا كان حبيبك ده بتاع كبريهات بتاع اللي قبلها واللي قبل اللي قبلها لا باردون، ساعتها يجب عليك أنك تتداخل تمنعها تنقذها. ولما يكون شاب لطيف ظريف طيار مثل طيار اذا كان طيار بقى ده يطير اللي قدامي. اسمعوا عبد الوهاب بدا اغنيته. يوسف وهبي فنان مرموق ومشهور ومعروف في عالم السينما والمسرح والإذاعة، حصل على العديد من الجوائز والأوسمة من فترة العشرينات وحتى السبعينات. الدنيا إلا مسرح كبير. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. الناس الحلوة، منال هيكل، بسمة صبح، سعدية حسين. الهندسة الإذاعية هشام عبد السلام.